بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فقهنا اللهم في دينك وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين أما بعد إخوتي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين طلب العلم منزلة لا يسير فيها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى كنت قد ذكرت لكم أن معنى الحديث حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أن من لم يتفقه في دين الله ما أريد به الخير والمقصود بالخيرية هنا الخيرية المطلقة يعني أعلى درجات الخيرية قد يوفق الإنسان إلى بعض وجوه الخير وكل أعمال البر التي يراد بها وجه الله عز وجل خير لكن أعلاها وأسماها منزلة طلب العلم الشرعي فمن وفق لقيام الليل مثلا أو لصيام الهواجر مثلا أو للإنفاق في أوجه البر مثلا أو لإصلاح ذات البين مثلا كل هذه من أمور الخير ووجوه الخير لكن أعلاها وأسماها منزلة هي منزلة طلب العلم ولذلك من لم يتجه إلى طلب العلم الشرعي ما أريد به الخير الأكمل أو ما أريد به أعلى درجات الخيرية وأنت يا طالب العلم حين جئت إلى هنا تتفقه في دين الله عز وجل صرت في هذا الطريق لتنال هذه الرتبة العليا لتكون من ضمن هذه الزمرة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ولعلو هذه المنزلة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلبها مع أنه هو أعلم الخلق بالله عز وجل هذه مقدمة لا بد منها قبل الدخول في الدرس فأرجو المعذرة على الإطالة فأقول هذه المنزلة العليا أمر الله نبيه أن يطلبها ما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب زيادة في الملك أو زيادة في المال أو زيادة في الجاه أو زيادة في العمر أو زيادة في المناصب إنما أمره أن يطلب زيادة في العلم فقال ماذا قال وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما لعلو هذه المنزلة لشرفها ولذلك فضل الله العلماء على غيرهم حتى صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حين ذكر فضل العلم قال وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم يعني على أقل واحد فيكم ولذلك الله عز وجل حين ذكر أهل العقول الذين يعقلون عن الله عز وجل حصر العقل في العلماء فقط فقال وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون فصار العقل عن الله عز وجل خاص بمن؟ بالعلماء خاص بالعلماء ولذلك حين ذكر الله أيضا خشيته حصر خشيته في قلوب العلماء فقط فقال وإنما أداة حصر قال إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخاف من الله من سائر العباد من بين العباد كلهم من الذي يخاف من الله هم العلماء لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف وحين ذكر الله عز وجل افتراق الناس حول متشابه آيات القرآن وبين أن القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين قسم محكم مفهوم واضح هو الذي أمر العباد بالعمل به وقسم آخر متشابه بين موقف أهل الزيغ والضلال من تلك الآيات وموقف أهل العلم فقط ما ذكر موقف عامة الناس، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، منه آيات محكمات، أنزل عليك الكتاب يعني القرآن، منه أي من القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب. هذه الآيات المحكمات هي التي يطالب العبد بفهمها وتعلمها والعمل بها، وهي آيات الحلال والحرام، هن أم الكتاب. وآيات أخر قال وأخر متشابهات. ثم بين موقف أهل الضلال والزيغ فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبين أن تأويل المتشابه لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه، فقال وما يعلم تأويله إلا الله. ثم بين موقف أهل العلم فقال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال هذا ليبين منزلة العلم وأهله. وحين شهد الله على أعظم مشهود عليه وهو وحدانيته سبحانه وتعالى، أعظم أمر يشهد عليه في السماوات وفي الأرض هو وحدانية الله عز وجل، شهد هو على نفسه بأنه الواحد الأحد الذي لا إله غيره، وقرن شهادة ملائكته بشهادته وثلث بشهادة العلماء. طيب الآن نحن هذا الكلام قلته لكم سابقا لكن من باب التذكير فقط، الآن لو نظرنا إلى عدد المسلمين على وجه الأرض قرابة 2 مليار مسلم كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ما استشهد الله بهم ولا قرن شهادتهم بشهادة ملائكته ولا بشهادته، إنما قرن شهادة العلماء فقط دون غيرهم. فقال جل الله عز الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي شهدت الملائكة وشهد أولو العلم أنه لا إله إلا هو. طيب وبقية المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ما قرن شهادتهم بشهادة نفسه ولا بشهادة ملائكته المسبحة بقدسه، إنما قرن شهادة العلماء فقط، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأوجب الله عز وجل طاعة العلماء على العباد، أوجب على العباد كلهم أن يطيعوا العلماء، فطاعة العلماء واجبة. قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول علماء التفسير ولاة الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء. معنى هذا طاعة العلماء واجبة فيما يخبرون به عن الله عز وجل. لما؟ لأنهم نقلة الوحي. نحن ما رأينا الله عز وجل، من الذي نقل لنا دين الله؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم. وهل رأينا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، حرمنا ذاك الفضل، ذاك فضل قصره الله على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله كيف وصلنا؟ وصلنا على يد العلماء جيلا عن جيل، كابرا عن كابر، يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله، من كل خلف عدوله، فمن كل خلف يحمل هذا الدين هذا العلم عدول ينقلونه عمن سبق إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فهم نقلة الوحي وهم نقلة الرسالة وهم نقلة الدين، فطاعتهم واجبة، بل أمرنا الله عز وجل أن نسألهم ونطيعهم إذا أشكل علينا شيء من أمر ديننا. فقال الله جل في علاه ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك كانت هذه المنزلة العليا لخلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم أنتم يا طلاب العلم. خلفاء رسول الله هم حملة الوحي، هم نقلة الدين، هم العلماء، هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم حين قال حين قال العلماء ورثة الأنبياء، قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأنتم حين نهلتم من منهل النبوة وأخذتم من العلم الشرعي من الكتاب والسنة وما استنبط من الكتاب والسنة من فقه، إنما أخذتم بحظكم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كنتم أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنتم أنتم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها. قلت لكم هذا سابقا مرارا، لكن لا بأس من التكرار، فإن التكرار سبب لرسوخ المعلومة. لماذا يستغفر لك يا طالب العلم من في السماوات؟ معقول يا طالب العلم يستغفر لك من في السماوات؟ من في السماوات يعني من؟ يعني ملائكة الله المقربين، يعني تستغفر لك الملائكة، ذلك الخلق العظيم الذين امتدحهم الله فقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أولئك يستغفرون لك؟ يستغفر لك جبريل؟ نعم. يستغفر لك ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش؟ الجواب نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، يعني كل دواب الأرض تستغفر لك، كل دواب الأرض، حتى الحشرات، حتى الوحوش في البراري وفي الغابات وفي الصحاري، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، هكذا أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طيب لما؟ لما؟ لأنك تنقل شريعة الله عز وجل. طيب هل تنتفع بها؟ قلت لكم سابقا أنه جرى القانون السفلي، القانون السفلي يعني الأرضي، أنه لا يمكن لأحد أن يخدم أحدا إلا إذا انتفع منه، لا يمكن، لا يمكن أن تجد في الدنيا أحد يخدم أحد إلا وهو يرجو من ورائه نفعا، إما نفعا دنيويا أو أخرويا. تخدم أنت إنسانا تريد من دنياه، مثلا رجل ثري عنده مال، عنده منصب، عنده جاه، عنده واسطة مثلا، ترجو دنيا، أو ترجو الآخرة، تقدم لإنسان كوب ماء ترجو من ورائه نفعا، تخرج من باب المسجد تجد فقيرا على باب المسجد تعطيه ريالا، هل ترجو من وراء هذا الريال نفعا أو لا؟ الجواب ترجو أنت من ورائه نفعا، ترجو أجره عند الله عز وجل أو لا؟ إذن لا يمكن لأحد أن يخدم أحدا إلا وهو يرجو نفعا. أنا الآن أجلس أمامكم، أنا أرجو من ورائكم نفعا، ما جلست هكذا أضيع وقتي على بلاش، كما بلاش يعني بمعنى أصح، بلاش خطأ، بلاش، بلاش اختصار لي بلا شيء، بلا شيء، فأنا لا أجلس أمامكم بلا شيء، أنا أرجو من ورائكم نفعا. إذن لا يمكن لأحد أن يخدم أحدا في الدنيا في العالم السفلي إلا وهو يرجو من ورائه نفعا، إما في الدنيا أو في الآخرة. العالم العلوي لا، أمره آخر. طيب هذه النملة في جحرها هل ترجو من ورائك نفعا؟ لا، بل دنيوي. نعم ترجو من ورائك نفعا. هذه السمكة في البحر التي ما رأتك ولا رأيتها، التي هي في قاع المحيطات، في المحيط الهادي أو الأطلسي أو في المحيط المتجمد الشمالي أو الجنوبي، تستغفر لطالب العلم والله الذي لا إله إلا هو، أنت هنا في مدينة رسول الله هي تستغفر لك. طيب ترجو من ورائك نفعا؟ الجواب نعم ترجو من ورائك نفعا، لأن عمار الدنيا بطاعة الله وفساد الدنيا بمعصية الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فإذا عمرت الدنيا بالطاعة فتح الله عليها بركات من السماء والأرض، فتنعمت حتى البهائم، حتى الحشرات تنعمت. لكن إذا عصى بنو آدم عاقب الله أهل الأرض فشملت العقوبة حتى الحيوانات، حتى الحشرات. ولذلك حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي وما يترتب عليها وذكر القحط، قال ولولا البهائم ماذا؟ لم يمطروا. بل ذكر صلى الله عليه وسلم أن البهائم تلعن عصاة بني آدم وتقول لولا أنتم لمطرنا. أنتم عصيتم الله عز وجل، تعاملتم بالربا، أكلتم الحرام، عصيتم الله، ارتكبتم الفواحش، قطع الغيث من السماء، قطع المطر من السماء، فحرمنا بسببكم. فهمتم؟ بطاعة الله تعمر الأرض فتنعم البهائم، بطاعة الله عز وجل يفتح الله عز وجل بركات من السماء والأرض، فإذا أنزل الله الغيث أنبتت الأرض عشبها، فأكلت البهائم وتنعمت وعاشت في رغد عيش، وإلا أخذوا بالسنين، وعندها حتى البهائم تأخذ بالسنين بذنوبكم يا بني آدم. هذا أمر، هذا نفع عظيم تنتفعه الدواب من ورائك يا طالب العلم، لأنك تسعى إلى عمار الأرض بطاعة الله عز وجل. ثم نفع آخر تنتفع من ورائك، وهو ما هو؟ اعلم يا عبد الله أن أشرس مخلوق على وجه الأرض وأظلم مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان. قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان عقله الله، عقله يعني ربطه، عقله الله بأمرين، بالعقل وبالدين. فإذا فقد أحد الأمرين كان أشرس من الوحوش وأضر من الحيوانات. تخيل لو أن إنسانا فقد عقله يفعل ما لا تفعله البهائم. الجمل على ضخامته لا عقل له، لكن يقوده طفل صغير فينقاد له. لكن الإنسان إذا فقد عقله إما بجنون أو بسكر ربما يفعل ما لا تفعله البهائم، ربما يقتل أقرب الناس إليه، ربما يقع على أمه، على ابنته، على أخته، يمكن هذا؟ يمكن يقوم إلى أقرب الناس إليه فيقتله، يمكن هذا؟ فالإنسان إذا فقد عقله كان أشد وحشية من البهائم. إذن الأمر الأول الذي يعقل به الإنسان هذا العقل الذي ميزك الله عن البهائم، ولولاه لكنت أرذل من البهيمة. الأمر الثاني الدين، عقلك الله عز وجل وقيدك بقيود الدين. متى ما فقدت دين الله عز وجل لا تفكر أبدا في الرحمة، الرحمة تخلو من قلبك إذا خلا من قلبك الدين. فقد تقتل أقرب الناس إليك، تدمر البهائم، الوحوش، الدواب، ناهيك عن البشر. والدليل انظر ما تفعله أيدي الكفرة في زمننا هذا، هم عقلاء أليس كذلك؟ هم عقلاء من أعقل الناس، يصنعون أدق الأجهزة ويصنعون أفتك الأسلحة، لكن لا دين لهم. انظروا ما يفعلوا بالمسلمين مثلا في العراق، مثلا يأتون فيدمرون، هل يرحمون صغيرا أو كبيرا أو امرأة؟ في سوريا الآن هل هذا النظام الظالم الكافر هل يفرق بين طفل وامرأة، بين شيخ كبير وامرأة عجوز، بين عاجز وقادر؟ لا يفرق، بل يذبح الأطفال بلا رحمة مع أنهم عقلاء، لكن لا دين لهم. أليس كذلك؟ لما ترمى هذه القاذفات، هذه القنابل، هذه الصواريخ تدمر البشر والبهائم والحشرات، بل حتى البحار لما تسكب فيها هذه السموم فتطفو عليها الأسماك والحيتان ميتة. لما؟ لأن هؤلاء قوم لا دين لهم. فالبهائم تتضرر، إذن عدم الدين. من الذي يعلم دين الله عز وجل؟ أنتم يا طلبة العلم. من الذي يذكر الناس بتقوى الله عز وجل؟ هم أهل العلم. من الذي يقول يا ناس اتقوا الله عز وجل، في كل ذات كبد رطبة أجر؟ من الذي يعلمهم ذلك؟ ما أهل الدين؟ من الذي يعلمهم؟ إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. من الذي يعلم الناس ذلك؟ هم أهل العلم. ولذلك هذه الدواب تستفيد منكم، ولذلك تدعو لكم. ولولا دين الله عز وجل لدمر كل سكان الأرض من حيوانات ومن بهائم ومن حشرات على يدك أنت يا إنسان، على يدك أنت يا إنسان. فالذي يمنع الناس من الظلم هو دين الله عز وجل. ومن الذي يعلمه؟ هم نقلته، هم حملته. ولذلك تدعو لك هذه الحشرات وهذه الدواب وهذه الكائنات وهذه الحيوانات، لأنها تنتفع من ورائك، تنتفع من ورائك بعمار الدنيا، وتنتفع من ورائك بمنع الظلم عنها، بمنع الظلم عنها. فهمتم يا أخوان؟ ولذلك منزلة عليا لمن اتقى الله عز وجل وعمل بها. أمر آخر، أنا أرى عامة الوجوه وجوه جاءت من بلاد بعيدة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ترحل لطلب العلم، تمتثل أمر الله عز وجل حين قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يا إخوة، أنتم كالمطر، كالغيث الذي ينزل على الأرض الميتة، على الأرض الظمأة. قلت لكم سابقا، أنتم كالشمعة التي تضيء في ظلمات الدياجر. أنتم جئتم من بلاد انعدم فيها العلم أو كاد، تأتي أنت تدرس هنا سنين، تعود إلى بلدك، ربما تكون الوحيد في قريتك، في منطقتك، في مدينتك، ربما لا يوجد غيرك ممن ينقل دين الله عز وجل. فاتق الله، مسؤولية عظمى، يتعلق بك البشر كلهم يوم القيامة. جئت هنا لتتعلم دين الله، ترجع فتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، نعم، ولينذروا إذا رجعوا. فأنت جئت هنا لتتفقه في دين الله ولتنذر، فإذا قصرت الويل لك من الله أولا، ثم بأولئك الخلق الذين يتعلقون برقبتك يوم القيامة. تجلس هنا سنوات 4-5-6-7-8 سنوات أقل أكثر، ثم تعود صفر اليدين، صفر اليدين، ليس معك شيء من العلم، يلومونك الناس، يقولون لك: ماذا فعلت؟ ذهبت تدرس ثم جئت تقول لا أدري؟ ذهبت إلى هناك نمت ولعبت وما جئت إلا بعلم قليل، ونحن هنا عطشى لما ننتظره على يديك من العلم، أين ذاك العلم؟ يتعلقون برقبتك في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وفي المقابل، هنيئا لك إذا اتقيت الله عز وجل فيهم. تبقى هنا سنوات، تبذل جهدك وتتعلم وتأخذ نصيبك وحظك من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترجع لتنال ذلك الأجر العظيم. أنا أقول لكم يا إخوان، كل منا له عمر مقدر، لكن مع ذلك إن استطعت أن تعيش مئات السنين افعل، بيدك هذا، بيدك أن تعيش 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة. إن استطعت أن تعيش 1000 عام فعش. انظروا هذا الكتاب القدوري، كم له ميت الآن؟ مات في القرن الخامس، 1010، مات في القرن الخامس 400 وكسر، إلى الآن هو حي. ها نحن قد اجتمعنا لنقرأ كتابه، وهو بإذن الله عز وجل يؤجر بأجركم، يؤجر بأجركم بإذن الله عز وجل. البخاري مات كم سنة له؟ أكثر من 1000 سنة، قرابة 1200 سنة، هو حي إلى الآن. لماذا؟ لأن وظيفة الحياة ما انقطعت. الموت له ليس معناه أن ينتهي أجلك وتخرج من هذه الدنيا، لا، الموت معناه انقطاع وظيفتك التي جئت من أجلها. أنت جئت في الدنيا من أجل وظيفة يا إخوان، أنت لست من سكان الأرض. نحن هنا في أرض غربة كلنا، نحن لسنا من سكان الأرض حقيقة، نحن غرباء على هذا الكوكب، نحن لسنا من سكان الكوكب. صحيح خلقنا الله منه، لكن ما أسكننا فيه أول ما أسكننا، نحن غرباء في هذا الكوكب، نحن من سكان الجنة. نحن كنا نسكن الجنة لما كنا في صلب أبينا آدم، نحن كنا في الجنة لما كنا في ظهر آدم، فأخرج إبليس أبانا آدم وأخرجنا معه. ولذلك في صحيح البخاري لما يقول موسى لآدم بل في الصحيحين يقول أنت أبو البشر خيبتنا وأخرجتنا ونفسك من الجنة. معناها كنا في الجنة نحن، كنا في الجنة ونحن في صلب آدم، وجئنا إلى أرض الغربة، إلى أرض الكدر، إلى أرض المشقة، إلى أرض التعب، جئنا لوظيفة واحدة، ثمرة هذه الوظيفة أن تعود إلى وطنك. ما هذه الوظيفة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، هذه الوظيفة التي جئت من أجلها. هذه الوظيفة إذا عطلتها كأنك ما عشت، أنت ميت. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أنت بمسمع من في القبور، يعني هؤلاء أموات، إنك لا تسمع الموتى، يعني هؤلاء أموات، تقصد به الكفار. فإذا ما أتيت بتلك الوظيفة ما عشت، حتى ولو كنت تأكل وتشرب أنت كالبهيمة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أنت والبهيمة سواء، بل البهيمة أفضل منك وأحسن، لأنها أتت بالوظيفة التي من أجلها خلقت، وهي تسبيح الله عز وجل، وهي تسبيح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ثم هي لا تدخل النار، لكنك إذا عطلت هذه الوظيفة تذهب إلى النار، هي لا تدخل إلى النار. فهمتم؟ إذن قد تعطل هذه الوظيفة وأنت تأكل وتشرب، أنت ميت، وقد تؤديها في حياتك على أكمل وجه، تصلي، تصوم، تزكي، تتصدق، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تؤدي الوظيفة على أكمل وجه، لكنك حين تموت، تموت، تنتهي تلك الوظيفة. وهذا حال عامة الصالحين، أكثر الناس يموتون وما أدوا الوظيفة التي خلقوا من أجلها، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكفار في كل زمان أكثر من المسلمين، قلة الذين يؤدون الوظيفة التي من أجلها خلقوا وهم المسلمون، وأقل منهم من تستمر وظائفهم بعد الموت، هم قلة، أقل القليل. وعامة المسلمين من الصالحين يؤدون الوظيفة على الوجه المطلوب، لكنهم يموتون فتنقطع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بإحدى ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب الولد الصالح كم يدعو لي؟ سنة، سنتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، ثلاثين، يموت هو أيضا، ينقطع بموته، لكن العلم لا ينقطع. ولذلك إن استطعت أن تعيش كما قلنا مئات السنين عش. انظروا كما قلنا أئمتنا كالإمام البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، والأئمة الأربعة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري والليث بن سعد وغيرهم من أئمة أتباع التابعين والتابعين والصحابة، عايشين إلى الآن ما ماتوا، لأن أعمالهم منقطعت، منقطعت. النووي ما عاش إلا قليلا، 45 سنة، لكن انظروا كم من الحسنات تكتب له بإذن الله عز وجل، ولا نزكي عن الله أحدا. قل أن تجد مسجدا إلا وتجد على الأقل كتاب رياض الصالحين يقرأ فيه، فيقال قال المصنف رحمه الله، يكتب في موازين حسنات النووي بإذن الله عز وجل. قل أن تجد طالب علم إلا ويحفظ 40 النووية، يكتب في موازين حسنات النووي. صحيح، هكذا أنت إن استطعت أن تعيش مئات السنين فعش، احرص أن لا تموت بموتك. هذا سهل يا أخوان، خاصة لكم يا طلاب العلم. ترجع إلى بلدك، إلى قريتك، إلى مدينتك، فقط علم الناس الشهادتين. أنا زرت بعض البلاد يا أخوان، والله ما يعرفون النطق بالشهادتين، صحيح ولا لا؟ والله زرت بعض البلاد الإسلامية، أقول له قل لا إله إلا الله، يقول ما أستطيع، ما أعرف، والله الذي لا إله غيره. علمهم الشهادتين ومعنى الشهادتين، اذكر لهم شروط لا إله إلا الله، علمهم النطق بها، والله لن يتلفظ بها بعد ذلك إلا ويكتب في موازين حسناته. علمهم الطهارة، علمهم الوضوء، علمهم الغسل من الجنابة، والله أناس لا يعرفون أن الرجل إذا أتى أهله لا تقبل صلاته حتى يغتسل، ما يعرفون هذا في كثير من بلاد الله. والله لن يصلي صلاة إلا وتكتب في موازين حسناتك، لن يصلي بعد ذلك إلا ويكتب في موازين حسناتك. علمهم الفاتحة، لن يقرأها في صلاته إلا وتؤجر بأجره. لن يقول الحمد لله رب العالمين إلا ويكتب لك بكل حرف 10 حسنات. تخيل ترجع إلى بلدك تعيش 10 سنوات فقط، 10 سنوات، في خلال 10 سنوات علمت 10,000 إنسان الصلاة فقط، في كل عام 1,000 رجل أو 1,000 إنسان بس علمتهم الصلاة، كم يكتب لك في اليوم الواحد؟ يكتب بصلاتك 50 صلاة أنت تصليها، و10,000 تعلموا الصلاة منك في 10 سنوات، يصلون 10 صلوات 10,000 في 50 صلاة في اليوم، كم صار؟ ها؟ لا يوجد حساب؟ هذا في اليوم الواحد، هذا في اليوم الواحد خير لك من أن تبقى راكعا وساجدا عند الكعبة. تخيل تموت بعد سنين، أسأل الله أن يمد في الأعمار في طاعته في عافية، تموت تأتي يوم القيامة وأنت تعلم أنك عشت سنوات قليلة، تقول والله أنا عشت في الدنيا 70 سنة 80 سنة 90 سنة، يعني عبادات هذه السنين، أنت عامل حسابك على عبادات هذه السنين، ثم بك تفاجأ يوم الحشر وإذا بجبال من الحسنات، يا ربي من أين هذا؟ أنا ما عملتها هذه الحسنات، ما عملتها. يقال نعم أنت ما عملت، لكنك علمت، فعمل من علم، ثم ذهب وعلم هذا الذي تعلم منك، علم زوجته، علم أولاده، هو أجر، أنت أجرته. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. أنت علمت شخص واحد الصلاة، هو ذهب علم زوجته، علم أولاده، هم عملوا، هو أجر، أنت أجرت بأجورهم. أولاده كبروا تزوجوا علموا الزوجات، رزقوا بأولاد علموا الأولاد، هم أجروا، أباؤهم أجروا، أنت أجرت، شيخك أجر، شيخ شيخك أجر، وهكذا إلى الصحابة بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعمال الأمة كلها يكتب مثلها في موازين حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دلنا على هذا الدين. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيل تأتي يوم القيامة تجد أمامك حسنات أعمال ملايين ملايين البشر، من أين هذا؟ قالوا هذا العلم الذي ورثته، هذا العلم الذي تركته. ولذلك يكتب بإذن الله أعمال العباد كلهم في موازين الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان، لأنهم نقلت الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حد حدا، قال إلى يوم القيامة. وفي المقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولذلك لا يقتل في الأرض إنسان بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفر من دمه. لما؟ لأنه أول من سن القتل. ولذلك اتقوا الله في من ينتظروكم يا أخوان، هؤلاء مكسب عظيم لكم، مكسب عظيم. كان شيخنا الشيخ بكري الطرابيشي، قلت لكم هذه القصة، شيخنا الشيخ بكري رحمة الله عليه كان يمدح ابنا له، يقول ولدي طبيب في كندا، جراح عالمي، يقول عالمي، يطلبونه يقول إلى ألمانيا إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى اليابان، وهو أمريكي الجنسية يعيش في كندا، يقول يطلب للعمليات، فإذا وافق على إجراء عملية في ألمانيا يقول يسافر، إذا خرج من باب بيته في كندا الرصيد بدأ يشتغل في البنك، يقول رصيد الفلوس يحسب له، يقول يركب الطائرة يخرج من بيته إلى المطار، الله يجزاك خير، في الطائرة ينزل من الطائرة يذهب إلى الفندق ينام في الفندق يرتاح من وعثاء السفر، ثم يذهب إلى المستشفى يجري العملية، ثم يعود إلى الفندق يتابع المريض، ثم يعود إلى أن يدخل إلى بيته، كل ثانية محسوبة له، يقول يدفعون له مال. فلما قال لي هذه القصة قلت الله أكرم من البشر، إذا كان هذا كرم البشر يا أبو عبد الله، يخرج الطبيب من بيته لسه هو ما أجرى العملية، العملية في ألمانيا وهو في كندا الفلوس بدأ يدخل في رصيده، كل ثانية يحسب له، كل دقيقة يحسب له، العملية يمكن ما تأخذ لها 4-5 ساعات، لكن المشوار منذ خروجه إلى عودته أسبوع، يحسب له راتب أسبوع كامل، ما هو راتب 4 ساعات و5 ساعات. الله أكرم، الله أعظم كرما، أو لا؟ فمنذ أن خرجت من بيتك إلى أن تعود رصيدك ما وقف، ثم منذ أن تموت إلى أن يبقى على وجه الأرض من ينتفع بعلم علمته ولو بعد 100 سنة 200 سنة 500 سنة رصيدك ما أغلق، العداد في البنك شغال عند الله عز وجل يكتب لك، هذا لا يجده إلا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجده غيرهم، لا يجده لا طبيب ولا مهندس ولا فلكي ولا كيميائي، حتى ولو أخلصوا لله عز وجل هم يؤجروا حتى ينتهي العمل. الطبيب لو أراد بطبه وجه الله هو مأجور، يعالج هذا يعالج هذا يعالج، إلى متى؟ إلى أن يترك الطب أو يموت، بعدين خلاص انتهى صحيح؟ لكن أنت لا ينتهي أجرك حتى ولو مت، حتى ربما مئات السنين لا ينقطع أجرك، كما قلنا هؤلاء العلماء ابن كثير لا تكتج الطالب علم إلا وقرأ تفسير ابن كثير، يؤجر ابن كثير بإذن الله عز وجل مع أنه ميت في القرن الثامن الهجري صحيح؟ 700 سنة له ميت الآن أو زيادة، ومع ذلك أجره ماضي، فهمتم؟ كن مثلهم إن استطعت، إن استطعت. وأنتم أمامكم فرص كبيرة في بلادكم يا إخوان، فرص كبيرة. هؤلاء الناس الجهلة الذين لا يعرفون دين الله أكبر غنيمة لكم، أكبر غنيمة لكم، تعلموهم دين الله عز وجل فتؤجروا من ورائهم. حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي رضي الله عنه إلى اليهود ماذا قال له؟ قال له: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد فقط يهديه الله على يدك خير لك من حمر النعم. وأنا أقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ركعتين تركعهما لله خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني من ملك الدنيا. فتخيل لما تعلم الناس الصلاة كم من ركعات يصلون بما تعلموا على يديك، كم من صلاة يتعلمونها، كم من صلاة يصلونها كما تعلموا على يديك، كم من رمضان يصومون. أنا على ثقة أن كثيرا من بلاد الإسلام الناس لا تصوم رمضان، كثير من الناس، بل في البلاد العربية في مصر في رمضان أكثر الناس لا يصومون، المطاعم مفتوحة، الناس في سوريا قبل الكارثة في رمضان اللي يصوم يصوم لكن المطاعم شغالة والناس تأكل وتشرب في مصر، يعني هنا في بلاد العرب، فكيف في البلاد البعيدة؟ كيف في البلاد التي وقعت تحت الاستعمار الشيوعي الملحد؟ الناس لا تصوم، لا تصلي، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفة في الغالب. كيف لو هداهم الله على يديك؟ كيف لو أصلحهم الله على يديك؟ فصام أناس بتعليمك وصلى أناس بتعليمك وغض أناس الطرف عن المحارم عن المحرمات بسببك أنت، كم من الأجور يكتب لك يا عبد الله؟ أظن غنيمة كبرى وثروة هائلة لا ينالها أحد سواكم يا دعاة. ليس في الدنيا ناس أحسن منكم إلا من كان مثلكم، هذا لا أقوله أنا، هذا يقوله الله عز وجل، يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الجواب: لا أحد. ومن أحسن؟ الجواب: لا أحد أحسن منهم، لا يوجد أحسن من هؤلاء الذين كانت هذه صفاتهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاتقوا الله عز وجل يا إخوان، اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في هذه السنوات، في هذه اللحظات، في هذه الأيام التي تفرغتم فيها للدراسة. أنتم هنا مفرغون، لست مكلفا بشيء، أنت في أرض غربة، والإنسان الغريب ليست عنده أعمال كمن في بلدي، صحيح ولا لا؟ أنت حبست نفسك هنا لطلب العلم، فاتق الله، كل لحظة تمر عليك تسأل بين يدي الله عز وجل لماذا ضيعتها. وإذا عدت إلى بلدك لن تجد وقتا للتعلم، هناك وقت البذل لا وقت الأخذ، هناك وقت العطاء لا وقت الأخذ. زملاؤكم يشهدون بهذا، رأينا زملاء لكم ممن تخرجوا من الجامعة وعادوا إلى بلادهم ثم التقينا بهم إما هنا في أيام الحج والمواسم أو هناك، يقولون: والله كنا نذكر كلامك لما كنت تقول لنا هذا الكلام الذي قلت لكم. يقولون: الآن ما نجد وقت للدراسة، الوقت كله للتعليم أو للدعوة أو للعمل، ما في وقت للتعلم. ليتنا سمعنا كلامك وبذلنا جهدنا في التعليم، يقولون، تندمون غدا. تندمون. ولذلك من الآن استغلوا الفرصة، لا تضيعوا الوقت، كل لحظة كل ثانية حاولوا أن تستغلوها في طلب العلم. آخر نقطة نتكلم بها، كم باقي للأذان؟ لا بأس اليوم يعني يكون كلامنا مقدمة وندخل في الكتاب، لأن كل كتاب لا بد له من مقدمة، وكل هذه المقدمة كنت قد ذكرتها لكم سابقا، لكن هذا من باب التذكير، وربما قد حضر من لم يحضر سابقا. آخر نقطة أقول، البلاد الإسلامية كل بلد له مذهب اتبعه من مذاهب من المذاهب الفقهية المعتبرة، ولا ينبغي للإنسان أن يكون سبب فتنة ومشعل فتنة. طالب العلم يجمع ولا يفرق، وأنت مطالب بجمع الكلمة لا بتفريقها. وقد رأينا بعض الشباب يذهبون إلى بلادهم فيفتون على غير القول المفتى به في بلدهم، فيكونون سببا للفتنة. يدرسون هنا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه ويعودون إلى بلادهم فيفتون به، وهذا من الخطأ الكبير. الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، لا تنازعوا فتفشلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون يدا واحدة، فقال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن هذه المذاهب الأربعة مذاهب أهل السنة والجماعة كلها مذاهب معتبرة، ولا نقول أن ثم إنسان معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. والإمام مالك يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وروي بمعنى هذا القول عن الأئمة الأربعة، عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم أجمعين. ولذلك في كل مذهب مسائل القول فيها راجح ومسائل القول فيه مرجوح، ولا ينبغي أن يسرب على مذهب ويمدح آخر، إنما يتعلم العبد مسائل الفقه على مذهب أهل بلده بدليله، وما كان من قول مرجوح يبين بدليله مع الأدب وحسن العرض، فهمتم؟ ولا ينبغي أن تكون سبب فتنة تشق وحدة المسلمين. تقول ربما أجد قولا مرجوحا، نعم هذا تجده في كل مذهب، في كل مذهب، في مذهب أبي حنيفة تجد أقوال مرجوحة، وفي مذهب مالك تجد أقوال مرجوحة، وفي مذهب الشافعي تجد أقوال مرجوحة، وفي مذهب أحمد تجد أقوال مرجوحة، هذا في كل مذهب، لكن التعامل يكون بأدب يبين أن هذا القول مرجوح بدليله. نحن لا ندعو إلى التعصب المذهبي ولا ندعو إلى الفوضوية الفقهية، إنما الأصل في التفقه أن يكون على مذهب واحد بدليله. ولذلك نحن فتحنا هذا الدرس لندرس فقه الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، لأن كثيرا من البلاد التي جئتم منها أهلها على هذا المذهب، وهو مذهب سني معتبر، بل عامة أهل الإسلام عليه، عامة أهل الإسلام لو نظرت إلى الكثرة الكاثرة عليه سلفا وخلفا. أما في هذا الزمان انظر إلى كثير من بلاد الإسلام تجدهم يتمذهبون بمذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، صحيح أو لا؟ تركيا وشرق أوروبا وأواسط آسيا وأفغانستان والهند وباكستان، وكثير من أهل السنة في إيران، لأن أهل السنة في إيران جمهورهم، أهل السنة في إيران يمثلون 40% من سكان إيران، جمهورهم أحناف والأكراد منهم شافعية، فعامة أهل الإسلام اليوم هم على هذا المذهب. وحتى قديما الدولة العثمانية دولة حنفية أو لا، وكذلك دولة بني العباس. ونحن نقول لا نتعصب لمذهب من المذاهب الأربعة، إنما يدرس كل قوم المذهب الذي في بلدهم. إن كنتم من إفريقيا كنت أقول لكم ادرسوا مذهب مالك لا غير، لا تذهبوا إلى بلادكم وتنشروا مذهب أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد، مذهب مالك هو المنتشر، ادرسوا مذهب مالك. لو كنت من جنوب شرق آسيا، من إندونيسيا، من ماليزيا، من اليمن، أقول لك ادرس مذهب الشافعي ولا تدرس مذهب أبي حنيفة ولا أحمد ولا مالك. ف فكل إنسان يدرس مذهب بلده، هذا الأصل. فإذا تمكن من مذهبه يدرس بقية المذاهب بأدلتها. ونحن لا ندعو كما قلنا إلى التعصب، فإذا وصلت إلى درجة تستطيع أن تقارن بين الأدلة عندها تقول هذا القول مرجوح بدليل كذا، قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وإلا نحن لا ندعو إلى التعصب المذهبي. لكن أقول إذا عدت إلى بلدك لا تفتي الناس إلا بمذهب أبي حنيفة إن كنت من بلاد هذا المذهب منتشر فيه، إلا إذا كنت تدين الله بأن هذا القول مرجوح والدليل فيه واضح تبينه بأدب، المذهب كذا والصحيح في والصحيح من أقوال أهل العلم كذا وكذا فقط، لكن في عامة أقوالك تمشي على مذهب أهل بلدك، في عامة أقوالك تمشي على مذهب أهل بلدك. هذه مسألة. آخر مسألة، كان أخونا أبو خالد الله يجزاه خير يكلمني الآن قبل ما ندخل المسجد قبيل الصلاة، يقول كنا بدأنا بكتاب تحفة الملوك وهو كتاب مبسط أخصر من القدوري، ثم قفزت بنا إلى القدوري دون التدرج. كلامه صحيح، الأصل أننا كنا ننتهي من تحفة الملوك ثم ندخل إلى القدوري، لكن تحفة الملوك قد أطلنا فيه وانقطعنا فيه فترة طويلة، وأناس قد ذهبوا وأناس قد أتوا، أناس تخرجوا وذهبوا إلى بلادهم، وربما هناك ربما من مات وأحيت أمم جديدة، فخلاص يعني قد نسي ما هنالك إلا محي الدين هو الوحيد أظن اللي فاكر وأبو خالد، البقية الناس كلها نسيت تحفة الملوك. الأمر الثاني، القفز إلى المطولات خطأ، لكننا نحن في زمن القفز، في زمن السرعة. أنتم تأتون من بلاد ما درستم شيئا من الفقه وتدخلون مباشرة إلى الفقه المقارن، إلى بداية المجتهد وسبل السلام وغيرها، صح ولا لا؟ فلا بأس، طالما أنكم دخلتم في معمعة الفقه المقارن نحن نتوسع بكم شيئا توسعين في القدوري. فنبدأ إن شاء الله، هذه مقدمة لابد منها حتى الإنسان يستشعر مسؤوليته. الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في المعمعة، وكنت أتمنى أن يحفظ لكن أخشى لو قلت هذا لفررتم، ولذلك أنا أقول جيد لو كان منكم من يحفظ متن القدوري، وهو متن قديم ومؤلفه من قدماء علماء المذهب، متوفى 428، يعني من علماء أوائل القرن الخامس الهجري رحمة الله عليه، وهو متن معتبر عامة من جاء اعتمد عليه، حتى صاحب الهداية أيضا اعتمد عليه، ولذلك نحن قررنا وقد سبق أن درسناه كما يعلم محي الدين، درسناه هنا كاملا مرتين في هذا المسجد قبل حوالي 14 سنة من الآن، فهذه الإعادة الثالثة ستكون بإذن الكتاب في هذا المسجد. أسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يتقبل وأن يوفق وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. بداية الدرس سيكون إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل من الخميس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.